عيدكم مبارك، عساكم من عواده، من الفايزين والعيدين، كل سنة وانتم طيبين. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر لقاءات عيد الفطر المبارك، يسعدني أن أكون ضيفا مع فضيلة الشيخ الداعية أبو عمار محمود المصري. اهلا بكم وكل عام وانتم بخير فضيله الشيخ. الله يبارك فيك استاذ محمد، ربنا يبارك فيك. سعداء يعني ان نلتقي بكم على الهواء مباشره في اخر لقاءات عيد الفطر المبارك. ربنا يبارك، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله ما تكونش اخر لقاءات، وتكون لقاءاتكم الجميله متجدده دائما. ربنا يحفظك. والخير ان شاء الله ينبع دائما من هذه القناه المباركه. جزاكم الله عنا خيرا. وانت يعني منير ونجم ساطع في قناة الحكمة الفضائية. ربنا يحفظك يا رب وعلى قدرك. ربنا يحفظك. الله يبارك. مشاهدي الأعزاء، في هذا اللقاء، لقاء الختام في عيد الفطر المبارك، كل سنة وانتم طيبين، مش هنتكلم كثير عن موضوعات دينية. والشيخ محمود المصري نحن نعلمه جميعا، وله العديد من المؤلفات والشرائط، ولعل من آخر هذه المؤلفات المؤلف الشهير الذي سمعنا الإعلان عنه قبل الحلقة، وهو كتابه لا تحزن وابتسم الحياة. فضلت الشيخ، وإحنا في العيد فرحة، عاوزين نتكلم عن ابتسامة العيد، وإزاي نزيل الحزن من قلوب الناس، خاصة وإن العيد انتهى بس عاوزين الابتسامة تدوم. والله يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أستاذ محمد، المسلم لا يعرف الحزن طريقا إلى القلب. قد يعني يحزن بعض الشيء، وحزنه ده أكيد لابد أن يكون يعني ليه هدف. يعني لو حصل شيء لأي بلد من بلاد المسلمين أوذي المسلمون فيها، يحزن لحزن المسلمين. لو حد تعرض لحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالسب أو القذف، يحزن لهذا. فحزن المسلم حتى لابد أن يكون عالي الهمة حتى في حزنه، يعني لا يحزن على الأمور البسيطة. كوباية اتكسرت، أحزن عشان كوباية. حذاء ضاع، أحزن عشان حذاء. إنما أحزن لمعالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها أو سفسفها. فحتى في الحزن، يكون لابد يكون المسلم عالي الهمة حتى في حزنه. أحزن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. يعني كان النبي يؤذى ويضرب صلى الله عليه وسلم، ويلقى التراب على رأسي، ويلقى سل الجزور على ظهري، ويطرد من مكة صلى الله عليه وسلم، ولا يبكي إلا إذا انتهكت محارم الله. نعم، شوف إيه أكتر من كده. صلى الله عليه وسلم. فحتى في الحزن، فالمسلم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن. نعم، إن أمره كله له خير. كله، وكل ديت علماء اللغة يقولوا ده من أقوى ألفاظ العموم: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تخيل بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه، المؤمن هو بس اللي بيعمل كده، وما حدش غير المؤمن هو اللي بيعيش الحياة دي أبدا. إن أصابته سراء، ما تكبرش بقى وعاش عيشة الاستعلاء القارونية، إنما أوتيته على علم. لا، إن أصابته سراء شكر، نعم، فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء، ما قالش ليه يا رب، ليه الظلم، ليه، استغفر الله. لا، قال إيه؟ وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. المؤمن دايما ينظر للحياة نظرة تفاؤلية جميلة. يعني أذكر أن أحد الاثنين من الشعراء في فرنسا كانوا اتحطوا في السجن، فالاثنين كان السجن ليه شرفة على الشارع، فواحد منهم بص من الشرفة فنظر إلى الطين والماء في كانت الدنيا ممطرة وكان في شوية تراب، فعمل الشيء من الطين يعني عزك الله. فنظر إلى الطين فبكى، والآخر نظر من الشرفة إلى السماء وابتسم. ونفس الموقف، وهو نفس السجن ونفس الزنزانة، ولكن هذا نظر نظرة تشاؤمية، وهذا نظر تفاؤلية. والحياة هي لها معنى تاني جميل، أن من نظر إلى الدنيا وحطامها أكيد هيحزن، عشان كده التاني نظر إلى الطين فبكى. وأن من نظر إلى السماء فتذكر رب السماء جل وعلا، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وتذكر الخير والثواب الذي ينتظر إذا صبر على المصيبة، إذا رضي بقضاء الله، وإذا رضي عن الله عز وجل أولا وآخرا، ونظر إلى السماء وتذكر جنة عرضها السماوات والأرض، فعشان كده تبسم وضحك. فالمؤمن عمره ما يحزن أبدا على أمور الدنيا. وعشان كده يزداد فرحه في أوقات معينة ويقل ويزداد حزنه في أو في مناسبات معينة. نعم. يزداد حزنه إذا أصيب المسلمون في أي شيء. ولذلك يعني سبحان الله كان أحد العلماء كانت أمه دائما يعني تجده كده مشغول ومتضايق، ففي مرة من مرات لقيته مخنوق ومتضايق وبيبكي، فقلت خير يا حبيبي هو في مسلم مات في الصين؟ فحست إن ابنها ده شايل هم المسلمين وهم الإسلام. شوف قد ايه من كتر ما هو شايل هم الاسلام والمسلمين، حست انه لا يمكن يحزن لنفسه ولا يمكن يحزن عشان هو مثلا فقد مال او فقد وظيفه او حاجه حصلت له شخصيا، انما لا يحزن الا على المسلمين والا للمسلمين. ده المسلم. عشان كده بنقول ايه، بنقول دايما المؤمن قلبه مليان فرحه. ليه؟ لقول المولى عز وجل: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان يا استاذ محمد اعلى من السعاده، لان ممكن انا ممكن اكون قاعد سعيد دلوقتي عشان شايف اخويا الاستاذ محمد قاعد قدامي، ربنا يبارك فيك، فبحسس بسعاده. خلصت الحلقه او الحلقه ديت ومشيت، فوانا ماشي فشفت منظر ضايقني، فايه لقيت نفسي مانيش سعيد. لكن الاطمئنان هو ان السعاده تتركز جوه القلب، وكانها يعني زي ما بيقولوا ايه، صبت اسمنت، عارف حضرتك اساس. نعم. بيتصب، كان السعاده ركزت في القلب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. واحنا قلنا قبل كده ان ذكر المولى عز وجل انواع كثيره جدا. نعم. وفصلناها في خمس انواع، لكن قلنا ان اعلى انواع الذكر لله عز وجل ان يكون الله منك على بال دائما. انا قاعد انا وانت دلوقتي يا استاذ محمد، فالله مني على بال. انا دلوقتي قاعد بقول لعل وعسى تخرج كلمه مني من فم اخويا محمد ربنا يحفظه، فالكلمه دي تقع في قلب مسلم فتكون سبب هدايته. نعم. فالله مني على بال في هذه اللحظه. مش بقى مساله ان احنا قاعدين دلوقتي فالناس شايفانا وما شاء الله قاعدين على الفضائيات، الموضوع مش كده. الموضوع ان لو ما كانتش القعده ديت لله تبقى وبال علينا جميعا، لابد ان تكون لله. واذكر ان سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله جلس يوما مع الفضيل بن عياض، فقعدوا يتكلموا، ففي وسط ما هم قاعدين يعني شوف بيقول له يعني ما اجمل هذه الجلسه، ذكرتك بالله وذكرتني بالله. فقال: اخشى ان تكون شؤما علي وعليك، تجملت لك وتجملت لي، فيعني اظهرت خلاف ما بداخلي. فبكى، والتاني راح بكى. ليه؟ لان كانه بيقول له لو ما كانتش الجلسه دي لله يبقى ضعت انا وانت. وحتى لا نبكي فضيلة الشيخ الداعية محمود المصري، أستأذنك في اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ محمد. ازيك يا شيخ أبو عمار؟ كل عام وأنتم بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ ربنا يبارك في عمرك، ربنا يتقبل منك إن شاء الله ويجعلكم من السعداء دائما. آمين يا رب، إحنا وأنت وجميع المسلمين يا رب. ربنا يكرمك يا شيخ. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. والله مشتاقين والله يا مولانا لك والله، والسمح ربنا يخليك، احنا مزهقينكم يعني. قناة الحكمة يعني. ربنا يوفقك. على هذه الشاشة المباركة والله يعني احنا بنعتبروها مش يعني مش قناة العاملين، بنعتبروها هي قناتنا احنا. لأنها يعني تخرجنا من الظلمات إلى النور والله. ما هي قناة المسلمين؟ ومن الحزن إلى السعادة يعني. ربنا يبارك فيك. ونسأل الله عز وجل يعني أن تذكرنا يعني هناك حديث يعني نريد يعني أن نسمعه من حضرتك. تفضل. بتاع أن الله عز وجل يقول: أذنب عبدي ذنبا. الله. ثم قال: اللهم إني اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ذنب وأن له رب يغفر الذنب ويعفو عن الذنب. نعم. فجاء مولانا بالله عليك يعني ذكرنا بهذا الحديث، فإننا يعني نسمعه منك يعني بمشيئة الرحمن تعالى يعني تنشرح قلوبنا للإيمان والله. بارك الله فيك وجزيك الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام. وسنستمع إلى تفصيل هذا الحديث من فضيلة الشيخ محمود المصري. الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك. هي الجلسة معك جلسة مباركة. ربنا يحفظك شيخنا. وانت تعرف انا بحبك في الله دي والله. والله يعلم الله يا شيخنا. هسألك سؤال تاني بعد ما تخلص. ربنا يبارك فيك يا رب. هو الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنب عبد ذنبا. نعم. فقال: رب اني عملت ذنبا. وشوف الفأل التعقيب والسرعة. يعني سبحان الملك ان المؤمن من ضمن صفات المؤمن، واحنا يمكن ذكرنا قبل كده خمس سمات توضح كيف كانت توبة الصحابة. كان من ضمنها الاسراع الى التوبة، انه اول ما يذنب على طول يسرع الى التوبة. فقال: رب اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي. ولذلك العلماء قالوا من اول او من اعظم اسباب فوز العبد بمغفرة رب علم العبد بانه لا يغفر الذنوب الا الله، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصر على ما فعل. فالمهم فقال جل وعلا: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، قد للتحقيق خلاص انا غفرت له فعلا. إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. الحديث بيحض العبد مش على الذنب وإنما يحض على التوبة بعد الذنب. ما دمت أنك علمت أن لك ربا يغفر الذنب فلابد أن تتوب وأن ترجع إلى الله واحمد ربنا. غيرك أصلا من الأمم الثانية لا يعلم من يغفر الذنوب، فممكن يعمل ذنب ويروح يفضح نفسه بين يدي عبد لا يملك لنفسه يعني ضرا ولا نفعا عشان يقول له يعني فلان اغفر لي، كل ابن آدم فيعطيه سق غفران. نعم. وهو نفسه محتاج لمن يغفر له. سبحان الله. سبحان الملك. فأنت بقى الحمد لله مش محتاج واسطة، أنت بينك وبين ربك أذنبت الذنب قول له حبيبي ربي اغفر لي يا رب، ماليش غيرك، أروح لمين؟ أبواب الدنيا كلها كل ليس لي إلا بابك، فلئن طردتني فلن أبرح بابك. وقف كده ولح على ربنا، ربنا يحب العبد اللحوح. اقعد ذل نفسك لله وانكسر وانزل وحط أشرف موضعين عندك جبهة وأنف في التراب وقول له يا رب، هو اللي قال لك واسجد واقترب. وحبيبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره من الدعاء. قطر وانت ساجد كده قول له يا رب ماليش غيرك اغفر لي، إما كنتش تغفر لي أروح لمين؟ فيعني باب عظيم جدا يدخل السعادة والفرحة على قلب المؤمن، انه يعلم انه مهما اذنب فذنبه مهما عظم فهو شيء. نعم. وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة الله ستسع لا محالة. علم العبد استاذ محمد بان ليه رب عظيم غفور شكور ودود هيغفر له ذنوبه ويبدلها له يبدلها له حسنات، هذا في حد ذاته يجلب السعادة على العبد. ان الذنب يخلي القلب يظلم ويخلي الدنيا بتضيق في وش العبد. نعم. ويخلي الدنيا سامحني يعني زي ما بيقولوا كده العوام يقول الدنيا سودت في وشي. نعم. علمك بان ليك رب يغفر لك الذنب ده ويبدله لك حسنات كمان ده يجلب السعادة. نعم. يبقى من باب اولى فعلا انها تحزن وتبتسم الحياة. والله شيخنا يعني بارك الله فيك، يعني مع معرفتي بك وعلمي وحبي وصداقتي واخوتنا، الله يخليك، قبل أن تكون داعية كبيرا نتعلم منك ونتعلم من علمك، إلا أني رأيتك دائما مبتسما. نعم. يعني عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم. نعم. ورأيتك رقراقا، فيعني دمعتك الغالية يعني سهلة وبسيطة، فهذا من رقة قلبك. الحمد لله رب العالمين. فعلمنا كيف نكون النقيضين، رقة القلب وابتسامة للحياة. والله يا محمد يعني هقول لحضرتك حاجة، قد يظن بعض الناس ان ان ان الدمعة بتكون عكس البسمة. نعم. والحقيقة انا شايفهم هما الاثنين ماشيين في اتجاه واحد. سبحان الله. هقول لحضرتك ليه. اتفضل. هي اسعد لحظة في حياة الانسان يوم ما يبكي من خشية الله، صح؟ نعم. متفقين على هذا. لان دمعة واحدة من المؤمن لها ثمن عند ربنا وغالية جدا عند ربنا، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آخرهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الدمعة دي أليست سبب سعادة؟ سبب سعادة. إن الدمعة دي تكون سبب في إن أنا أكون في ظل عرش الرحمن، ونفس الدمعة هتكون سبب في إن أنا أحرم على النار، دي سبب سعادة. فكون الإنسان مبتسم وفي نفس الوقت عينه تدمع او يبكي دائما، فده ده ده ده سر من اسرار السعاده. اللي انت طول ما انت حاسس انك سعيد بقربك من ربنا سبحانه وتعالى، احيانا زاويله كده ايه، احيانا الفرحه تبكي. ومن عائشه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر الصديق في ساعه لم يكن يعهدها علي ابو بكر ويبيله في الوقت ده، فقال بابي انت وامي جئتنا في ساعه ما كنت تاتينا فيها، فقال يا ابا بكر لقد أذن الله عز وجل لي بالهجرة. يوم أبو بكر في اللحظة دي يبكي ويقول الصحبة يا رسول الله، فيقول الصحبة يا أبا بكر. تقول أمنا عائشة ما رأيت فرحا كحزن في هذا اليوم، يعني إن أنا أشوف دمعة في وقت فرح، ودي كانت أول مرة تشوفها أمنا عائشة رضي الله عنها. فأحيانا يعني أحيانا الفرحة تجلب البكاء. ما شاء الله. يعني واحد سمع إن هو نجح في الليسانس، فمن شدة فرحته بيقول أحمدك يا رب، وراح دمعته نزلت. أم ابنها مثلا كان مريض وعمل عملية ومستنية خايفة يكون مات، وخايفة طلع الدكتور أبشر يا حاجة الحمد لله ابنك بقى زي الفل، من كتر الفرحة بكت. فلا تعارض بين البكاء وبين البسمة. قد تكون البكاء هو عين البسمة، تكون الدمعة نفسها هي عين البسمة. وأنا أستأذنك في اتصال هاتفي ونعود إلى البسمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. محمود المصري. تفضلي، كل سنة وانت طيبة. وحياك طيب. كل سنة وانت طيب يا شيخ محمود. وانت طيبة يا فاتن، ربنا يبارك فيك. اني احبك في الله. جزاك الله خير. انا ريت اسمك على الشاشة. ان شاء الله. ادعي لي يا شيخ محمود ودعي كل اهل بيتي، ربنا يهدينا ويثبتنا. ربنا يحفظك. عندك كم سنة يا فاتن؟ 14. ما شاء الله، ربنا يبارك. يا شيخ اختم القرآن حفظا، انا حافظه كتير. ما شاء الله ما شاء الله. باخد كمان قراءات. ربنا يرزقك يا رب العالمين. حفظ كتير يا شيخ. حفظ كتير. ربنا يرقق قلوبنا ويخلينا خاشعين دايما كده. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وعايزك يا اختي فاتن ربنا يبارك فيكي تجتهدي ان شاء الله في الدعوه الى الله. واضح ان ربنا يبارك فيك، ديك اسلوب جميل ان شاء الله، وده واضح من اسلوبك في الكلام يعني. فاجتهدي على زميلاتك واخواتك ان شاء الله بالدعوه، وربنا يبارك فيك يا شيخ، وربنا يجعلك بركه على بيتك ان شاء الله يا اختي. ربنا يبارك بارك الله فيك يا فاتن، وان شاء الله يعني ربنا يرزقك الجنه وحفظ كتابه وكل قراءات الكتاب ان شاء الله. ودي ماما كتير يا شيخ. حاضر، ربنا يحفظها لك ويبارك فيها رب العالمين. شكرا يا فاتن. شيخنا، نعود الى ما كنا نتحدث فيه، البكاء والحزن. نعم. ولكني كنت أود أن أتحدث عن ذكرياتك وحياتك، ولكن سبقني بها أخوايا أحمد نصر ومحمد عقد إن شاء الله. ولكني في هذا اللقاء المبارك، وهو ختام لقاءات عيد الفطر المبارك، أود أن أتناول أعمال فضيلة الشيخ الداعية محمود المصري، ليس ترويجا، وإنما يعني حتى يتأسى منها الناس، ومن باب الدال على الخير كفاعله، ونتعلم ونتأسى بهذه الأعمال. لماذا مثلا في كتاب لا تحزن وابتسم للحياة اخترت هذا الاسم، وما هو الدافع لاختيار هذا الاسم وتأليف هذا المؤلف تحديدا؟ والله الكتاب ده له ذكرى في نفسي عالية جدا جدا الحقيقة. أنا كنت، وده للناس ممكن ما كنتش أعرفه، كنت خلال سنة واحدة ليه السنة اللي فاتت يعني، كنت تعرضت الحقيقة لصدمتين كبار جدا جدا. أظن إن الصدمة الواحدة بدون مبالغة والله كانت يعني كفيلة بأنها تقضي على الإنسان تماما. بنحفظك والله. الحمد لله رب العالمين. وأنا من نوع الحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا رزقني، يعني ده فضل ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله ربنا رزقني بصبر عجيب جدا ورضا عجيب جدا وثبات أمام هذه المصائب عجيب. يعني دائما والله يا استاذ محمد دائما المصيبه تدفعني للامام. نعم. وده من فضل ربي عليه سبحانه وتعالى. ان تعرضت لصدمتين كبار جدا كادوا الاثنين ان هم فعلا يدمروني تدمير شامل سبحان الله. ربنا يعافيك. والله بصدق يعني، لكن الحمد لله رب العالمين مع بقى يعني وانه ليسير على من يسر الله عز وجل عليه، واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ولا حول ولا قوه الا بالله، كل هذه المعاني الجميله فعلا لجأت للملك سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلب الواحد وانه يثبته ويرضيه عنه. دي اهم حاجه، انه يرضيني عنه وعشان هو يرضى عني. لان الحسن لما لقى واحد بيقول اللهم ارضى عني، قال اذا رضيت عن الله فسوف يرضى الله عنك. قال كيف ارضى عن ربي؟ قال اذا سررت بالنقمه، سرورك بالنعمه، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. يمكن ده كان واضح عليا جدا في رمضان، مش ده مش اللي فات ده، لا اللي قبليه، اللي كانت صدمة اللي حصلت لي في شعبان عام واحد. هم احنا في رمضان لسه ما عداش بقاله 3 ايام، رمضان اللي قبل. فيمكن ده كان واضح عليها جدا جدا في تصويري للحلقات. حاولت ما اظهروش بفضل الله سبحانه وتعالى، لاني كنت دايما يعني زي ما ام الله رحمه كانت تقول لي، الناس ما لهاش ذنب يا ابني في اللي انت تتعرض له، وحزنك وتعبك ده ليك انت. نعم. فكما قلت جعلت قلبي عمله لها وجهان، وجه به الحزن خليته لنفسي، وده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيربط على قلب الواحد، ووجه فيه الفرحه خليته للمسلمين. دي ربطت الجأش يا شيخنا. الحمد لله رب العالمين. وكان دائما الحمد لله رب العالمين، كل ما اتعرض لمصيبه او مشكله او ينزل بيه بلاء شديد، وانا الحمد لله رب العالمين يعني ده من فضل رب سبحانه وتعالى، يبتلى الرجل على قدر ديني، اسال الله ان يكون هو ده قدر ديني. نعم. فكان بلاء شديد جدا، فقررت في اللحظه ديت بعد لجوئي الى الله سبحانه وتعالى واستعنت بالله ورضائي عن الله سبحانه وتعالى، اني اعبر عن اللي جوايا وافرغ الشحنه اللي جوايا في اني اقول للكون ده كله لا تحزن وابتسم الحياه. فكاني بقول للكون محدش، ما اظنش ان في حد اتعرض للبلاء اللي انا شفته في العام اللي فات ده، فقلت كاني بقول للدنيا كلها ابتسموا محدش فيكم شاف اللي انا شفته، ورغم ذلك الحمد لله انا ابتسم للحياه. والكتاب ده كنت اكتبه بمشاعري، كنت اشعر فيه وانا يعني بصدق، ولذلك كل ما احس باي ذكرى مؤلمه تهجم علي او انفتح كتاب واقعد اقرا فيه بعد كتاب الله عز وجل. اقرا في المصحف اولا يعني في شفاء ده يعني شفاء ورحمه للمؤمنين، واقرا في كتاب لا تحزن. وانا اذكر ناس كثيره جدا بعد ما صدر هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، ناس كثيره اتصلوا عليا، وكثير منهم يقولوا لي الكتاب ده كان سبب تغيير حياتنا. كثير منهم كان يائس خلاص ومستسلم بقى للي حصل له ومشاكله والمصائب اللي حلت بيه، بمجرد ما قرأ حسيت بنظره جديده للحياه. وفعلا هو كتاب يعني فعلا تشعر بانشراح حتى لغلافه مش للي موجود جواه. فده كان سبب كتابتي لهذا الكتاب. قعد معايا الكتاب ده اظن حوالي 8 شهور 9 شهور، وهي دي كانت فتره الصدمه اللي انا صدمتها، ان قعدت استمرت حوالي 9 شهور وانا مع ذلك ما تاخرت عن درس من دروسي ولا تاخرت عن اي واجب اوجبه الله عز وجل عليا، وكان التثبيت من عند ربنا سبحانه وتعالى. لعل ذلك سببا في ازاله هذا الحزن والابتلاء. والله كان سبب عظيم جدا في ان يكون. ولذلك لو تخش عند المكتبه تجد من ضمن السمات العجيبه اللي انا حاططها عندي ان وانا قاعد بذاكر حاطط في الواجهة عندي كتاب لا تحزن. وكل لما اتخنق او تخنقني عبره او احس بالم يعني شديد من الابتلاء اللي ابتليته ده، دائما انظر للكتاب كده واقول لا تحزن وابتسم للحياه. ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. انت بالصحه والسلامه. تقبل الله منا ومنكم. آمين الله من الطاعة. جزاكم الله خيرا على هذه القناة وعلى هذا البرنامج الجميل. الله يبارك. بارك الله فيك. سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. آمين. وأن يثيبنا خيرا على سماعكم وعلى انقطاعنا لقنواتكم وبرامجكم الشيقة. جزاكم الله عنا خيرا. يعني نحتاج بس أن احنا الدعاء من الشيخ محمود. ربنا يحفظك. ونحتاج أن احنا يعني نرى الابتسامة الجميلة على وجهه دايما إن شاء الله, الله رب العالمين. ربنا يحفظه. وأن ينفع به المسلمين. آمين. آمين. رب العالمين. آمين. والشيخ محمود من الابتسامة بتاعته دي، عندي ابنتي في رابعة ابتدائي 6 9 سنوات ما شاء الله تحب وجه الشيخ محمود وعرفته بالابتسام. الله يبارك فيها. ربنا يحفظها لك. فهي علامة من علامات الشيخ محمود المصري. أبو عمار بارك الله فيك. ربنا يحفظك يا رب وبارك لك فيها. الجنة بارك الله فيك. جعلها قرة عين لك إن شاء الله. ربنا يحفظك شيخنا ويديم عليك محبة الناس. آمين. فهي من رضا الله سبحانه وتعالى. هذه يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عاجل بشرى المؤمن. وهي كانت كما ذكرت كثير في اللقاءات ان هي دعوه ام الله يرحمها، كانت دايما تدعو ليها بحب الناس وامهات المسلمين. يعني وعشان كده بقول لشبابنا واخواتنا، اوعى ان امك تموت وهي مش راضيه عنك، او ابوك يموت وهو مش راضي عنك. يعني احرص دائما ان دول جنتك او نارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه. اوسط يعني احسن. ودعوه الام سبحان الله والله يعني تفتح لك كل ينابيع البركة في الدنيا وفي الآخرة. والله ده حتى أنا أعرف ناس والله اسم محمد ما هوش ملتزمين. ويعني وبعاد تماما يعني، ورغم ذلك يقول لي باللفظ كده أنا ماشي بعد بركة ربنا، ماشي ببركة دعوة أمي. يعني هو سبحان الله يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحتى إن أهل البيت، يعني بيتكلم عن صلة الرحم كيف تجلب البركة، حتى إن أهل البيت ليكونون عياذا بالله، شوف اللفظ، ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم. شوف قد إيه بإيه؟ بصلاتهم، بصلة الرحم بس كده. يعني بتواصل صلة الرحم كده بيكون سبب في بركة العمر وبركة المال وبركة الناس وبركة الأولاد وكل حاجة، رغم إن هم إيه ليسوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعاد تماما في معاصي. فما ظنك لما يكون التواصل صلة الرحم وبر الوالدين بيكونوا من ناس طائعين لله سبحانه وتعالى. نعم. تخيل كيف تكون البركة وكيف يكون الحال. عشان كده بنقول يعني العيد ده من ضمن السمات الجميلة للأعياد تواصل الأسر. نعم. وبر الوالدين، وإن احنا نروح نقبل الأيدي والأرجل ونقبل الرأس ونحاول قدر الإمكان إن احنا ندخل السعادة والسرور على أي حد، وعلى أول هؤلاء على رأس هؤلاء الأم والأب. نعم. والزوجة والأولاد والأقارب، صلة الرحم وإخواننا وجيراننا، ندخل السعادة على الدنيا دي كلها. أنا شايف أستاذ محمد إن من ضمن أسباب سعادة الإنسان ودخول البسمة عليه إدخال البسمة على غيره. والله سبحان الله يعني لو ان الواحد ماشي في الشارع مثلا ولقى انسان فقير او او او ست فقيره, لو انت اعطيته من غير ما يطلب تشعر ان انت سعيد وماشي كده حاسس بشيء من الرضا. الشيء من الرضا تجد على طول تترسم بسمه على وشك. تلاقيت واحد في مأزق وفي مشكلة كبيرة جدا وانت كنت سبب تفريج همه, تجد نفسك انت اللي بتبتسم. تخش على مريض وهو في عز ألم وأول ما شافك قال لك يا أهلا وسهلا ربنا يبارك في عمرك, نورتني الله يبارك فيك, ده أنا سعيد ان انت سألت عليا. سعادته تجدها على طول تنعكس كأنها مرآة, تنعكس عليك انت نفسك انت اللي بتبتسم. فعشان كده بقول يا جماعة اللي عايز يسعد يدخل سعد على غيره, واللي عايز ربنا يكرمه بحاجة يدعيها يدعي بها لغيره. تاخد بالك من المعنى الجميل ده. حديث رواه مسلم, ما من مؤمن او ما من مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وعنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. فلو انا عايز ربنا يرزقني مثلا بسياره زي اللي عند اخويا, او اخويا ما عندوش سياره وانا ما عنديش سياره, اخ ليا في الله وانا بقول يا رب ارزق اخويا فلان عربيه كذا مثلا, فانا كاني لو انا عايز العربيه ديت ادعيها لاخويا فتيجي لاخويا وتيجي ليا. لو انا عايز انا نفسي اسعد اسعد غيري فتنجلب السعاده او تجلب السعاده ليا. وهو ده المعنى الجميل اللي احنا بنقوله. اما واحد بيروح مثلا مستشفى فيها مرضى اطفال او اي حاجه, سرطان الاطفال, المرضى التعبانين, ربنا يفرج همهم يا رب ويعافيهم يا رب. لما تدخل وتدخل السعاده مش على طفل, على طفل وعلى اسرته, داخل بهديه العيد كده السلام عليكم حبيبي, بتقبل الطفل وتطبطب عليه وتاخده في حضنك, فدخلت السعادة على الطفل, فأبوه وأمه قاعدين ففرحانين بأن في مسلم وهو غريب عنهم داخل يدخل السعادة على ابنهم. فأنت دخلت السعادة على أسرة كاملة, ربنا يدخل عليك السعادة على قدر ما أدخلت السعادة على الأسرة دي. شيخ محمود أخوي أبو عمار, والله يعني من فرط سعادتي لا أريد أن أقاطعك, الله يبارك فيك, فأنا سعيد بسماعك. لا ما تأجلش حد, استأذنك عشان معنا هاتف. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. تفضلي. الشيخ محمود. تفضلي. معك الشيخ محمود. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا وسهلا. حضرتك طيب. أنت صح السلامة, ربنا يخليك يا رب. يا بس ليه رجوع عند حضرتك, أنا أختي ماتت قبل يومين وهي تولد. أربع حاجات بس معلش تدعي لها. ربنا يصلها يا رب العالمين. وارجو ان تقلقوا يعني ربنا يبارك فيكم, يعني برضه في نفس اللحظه كده تدعو لوالدي لانه يعني في وعكه صحيه شديده جدا جدا يعني. الله له العافيه. والله والله جاي هنا عشان التقي مع اخواننا وحبايبنا المسلمين, والوالد المفروض يعني انه تعبان, يعني ظروفه تعبانه جدا الصحيه, فارجو الدعاء لوالدي ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب العالمين. بس عشان تعرفوا قد ايه انتوا غاليين عندنا من الضغط العظيم ان يشفيه. امين يا رب العالمين. رب العرش العظيم اشفيه. امين رب العالمين. رب العرش العظيم ان يشفيه. امين رب العالمين. بارك الله لك في والدك. امين رب العالمين. وشفاه وعافاه ان شاء الله. الله يخليك صح. ورحم الله والدتك ووالدتي ويعني كل امهاتنا وامهات الامه الاسلاميه اجمعين. امين رحمه واسعه يا رب العالمين. والله يا استاذ محمد انت عارف حضرتك اللي يعني المسلمين محتاجين يعيشوا المعاني الإنسانية الجميلة. نعم. يمكن أنا كنت مرة عملت دروس اسمها لمسات مفقودة. نعم. اللمسات المفقودة دي احنا محتاجينها كلنا. الحياة المادية الصعبة اللي الناس عايشها والتواصل بين الناس اللي بقى أساسه هو المصالح خلى الناس نفسها تبقى في شقاء وتعب. وسمحنا على لفظ شقاء لأن فعلا يعني إيه يعني فعلا الناس كتيرة جدا حاسة بإن رغم كثرة الفلوس وكثرت أسباب الرفاهية رغم ذلك حاسة أن هي مش سعيدة, مش حاسة حتى بطعم السعادة. أبويا وأمي وجدي وجدي وجدتي والناس الكبار دولت كانوا أسعد مننا بكتير. ليه؟ رغم أنهم ما كانش عندهم علم في الدين قدنا وما كانوش يعرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قدنا, ورغم ذلك كان أسعد الناس. الناس دي يا سيدي محمد كانت عايشة الدين الحقيقي العملي من غير ما يقروا عنه. نعم. يعني الناس دي كان عندها كمية إخلاص لا تخطر على قلب بشر, وكان عندهم كمية تجرد من حظوظ النفس غريبة جدا, وكان عندهم كمية تواضع وأدب وذوق ولمسات جميلة فعلا. إحنا كناس ملتزمين إحنا مش عارفينها. يعني أنا أذكر أن أمي دي الله يرحمها رحمة واسعة, والله كنت أتعلم هذه الست أشياء والله ما تعلمتها في مجلدات أهل العلم الكبار. مثلا احنا كنا قاعدين في الدور الاولاني, فكان مثلا أعزك الله الرجل البسيط الكناس ده كان يعدي مثلا الساعة 9 الصبح، رجل بسيط يعني وغلبان ومرتبه على قده، وإحنا كنا فقراء يعني ما وسع الله عز وجل علينا إلا بعد موت الأمة الله يرحمها، كنا فقراء. كانت والله أبو سلم حضرها سندوتشين كده، سندوتشين فول، سندوتش أي حاجة، وتقول لي حبيبي أول ما تسمع، لأن كنا نسمع صوت المكنسة جنب الشباك على طول، أول ما تسمع صوتها حبيبي طلع على حبيبي تليه على لحم بطن. المعنى الجميل ده أين تقرأه؟ لا تجد إلا في زمن الصحابة. لا تجد المعاني الأحاسيس الجميلة دي، أحسسنا بالفقراء، أحسسنا بالناس البسطاء، حتى ولو لم يطلب منك. أنت بتقدم له رقم حتى لو لم يطلب منك. قطة عندنا كانت عندها كذا جيل كده، خلفت جيل وبعدين بعدها جيل تاني ومش عارف ايه، اخر جيل كانوا لسه مولودين ما بقالهمش كام يوم فماتت. تقوم امي الله يرحمها تقوم جايبه كل يوم نص كيلو لبن او كيلو لبن، وتجيب ببرونه بتاعه الاطفال، بزازه بتاعه الاطفال، وتقعدوا مع الحجره وترضعهم قطه قطه، شوف قد ايه. وكانت تخاطبهم بنفس اللفظ، تقول حبايبي يتامى زي تعمل كده، فاهم ازاي؟ المعنى الجميل ده اين تجده؟ هذه المعاني واللمسات الحلوة الجميلة دي والله العظيم أنا أظن أن دي تفيد أي داعية، وترد عنه عنده حس الشفقة والحب للمسلمين، خوف عليهم من النار زي ما هي كانت خايفة على القطة ديت من باب أول. أنا أخذ منها اللمحة الحلوة دي، أنت خايفة على القطة من الجوع والهلاك والعطب وأنها تموت، أنا كمان خايف على المسلمين من النار، فأبتدي أوجه الرحمة ديت في دعوتي. أن أخلي دعوتي رحيمة، وأن أنا أتعامل مع الناس مش على أن أنا العالم هم الجهلة، ولا أن أنا المطيع هم العصاة، ولا أن أنا كذا هم، لا لا لا، أتعامل معهم من باب أن أنا خايف عليهم كأن طبيب وخايف على المريض من الموت، فأنا بتعامل معهم وأنا خايف عليهم من النار، وأشفق عليهم وأحبهم وأرحمهم، وما بصش ليهم النظرة، لا أتذكر دائما قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبانوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وحكايه الحكايه اللي حكاها النبي عليه الصلاه والسلام ان كان في بني اسرائيل اثنين متوخيان، وواحد مطيع والثاني مذنب، فكان المجتهد يمر على المذنب يقول يعني اقصر، يعني اقصر يعني خف بالبلدي كده. فطبعا دعوه كانت غريزه شويه، يعني دعوه انت عارف لما تيجي تكلم واحد لازم تمهد وتتكلم وتبتسم وتهادي وتعمل عشان تبتدي تفتح معاه الموضوع، لكن ده كانت كلمه قاسيه اقصر، بيقول له خليني يا رب، انت مالك بيه، سيبني يا اخي، انت يعني خلاص ربنا ادرب بيا وهو يعلم ان انا انسان بحبه كده. ففي مرة مرات قال كلمة كما قال ابو هريرة روى الحديث اوبقت عليه دنياه واخرته، قال اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة. قال ابو هريرة والله لقد قال كلمة اوبقت عليه دنياه واخرته، فمات الاثنين دولت فاجتمع عند الله عز وجل. والنبي بيحكي هذا مسبقا من باب شيء اعلمه النبي المولى عز وجل به. فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. شوف المعاني، الرفق الرحمة، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، حديث رواه مسلم، وما نزع من شيء إلا شانا، شوف دي يعني، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. يعني فعلا سبحان الله مطلوب من الداعية أنه عشان يدخل السعادة على غيره وعشان يدخل السعادة على نفسه والبسمة على نفسه. طب بالله عليك يا استاذ محمد، لو ربنا جعلك سبب في هداية إنسان، الإنسان ده مش هيسعد؟ إن شاء الله. ألا يدخل هذا البسمة على قلبك؟ لا تحزن وتبتسم الحياة. معك ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. والله يعلم الله كم أحبكم كأهل سنة. بارك الله فيك. الله يكرمك. أسأل الله العلي القدير المتعال أن يجعل الشيخ مبتسما في الآخرة. كما جعله مبتسما في الدنيا. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. والله يا شيخ أنا في ضيق لا يعلمه إلا الله. أسأل الله أن يفرج همك. أحلفك بالله أن تسأل الله أن يدبر لي أمري. الله يفرج همك يا رب. أسألك بالله العلي القدير. الله يفرج همك. أسألك الله أن يدبر لي أمري. ربنا يفرج همك. ربنا يفرج همك وهم المسلمين. والله ندعو ليك ان ربنا يفرج همك، واخواننا المشاهدين يامنوا ان شاء الله. آمين. على الدعاء. اسال الله عز وجل ان يفرج همومنا وهمه وهموم المسلمين اجمعين. آمين. اللهم فرج همه وهموم المسلمين اجمعين. آمين. اللهم فرج همه وكربه وهموم المسلمين اجمعين. آمين. اللهم آمين. آمين. ربنا يفرج همه يا رب العالمين. بارك يعني سبحان الله. يعني دعوه لاخ مهموم مثل هذه الدعوه يؤمن عليها اخواننا الافاضل الذين نحسبهم على خير، واخواتنا الفضليات، ألا تدخل هذه البسمة والسعادة علينا؟ يدخل البسمة والسعادة، لعل وعسى الدعوة دي تكون سبب تفريج همه فيكون ذلك ثمرة في ميزان حسناتنا أجمعين، ويكون هذا سبب لابتسامتنا وسبب لأن احنا نفرح ونسعد كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. والله يا أستاذ محمد نحن نسعد ونبتسم ونفرح لأي خير ينزل في بلاد المسلمين، ولأي إنسان يهتدي من المسلمين، بل ومن الكفار، بل ومن الكفار. نعم. نحن نسعد بأي إنسان على غير الملة يسلم ويذوق طعم وحلاوة الإسلام وطعم وحلاوة الإيمان، نحن نفرح ونسعد، وهذا من أسباب البسمة بفضل الله. ونسعد جدا جدا لأي مريض مسلم يشفى بإذن الله، ولأي ميت مسلم يختم له بخاتمة أهل السعادة، نسعد له ونفرح له. فعشان كده احنا بنقول ايه، طيب كم واحد مسلم بيموت في كل يوم بيختم له بخاتمة أهل السعادة؟ كتير بفضل الله. ألا نسعد له؟ عشان كده احنا بنقول المسلم لا تنقطع سعادته، نسعد في كل لحظة لكل من مات على التوحيد، ونسعد في كل لحظة لكل مريض يشفى، ونسعد في كل لحظة لكل أخت يرزقها الله عز وجل بزوج صالح أو ولد صالح، ونسعد في كل لحظة لكل عاصم هداه الله عز وجل. شفت حياتنا مليانة سعادة قد إيه؟ جميل. حياتنا كلها مليانة سعادة، فلماذا نحزن؟ إذا لا تحزن وتسلم الحياة فعلا. نعم. فعلا. ونسعد كل لحظة بجلسة مباركة مثل هذه يلتف حولها ملايين المسلمين الآن يشاهدون ويسمعوا الكلام الذي يذكرهم بالله عز وجل، ونذكرهم بأنهم لا يحزنوا ويبتسموا للحياة. هذا الله. سبب من أسباب سعادتنا، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. أكيد في حد معنا دلوقتي. معنا اتصال استأذنك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ محمود إن شاء الله؟ معك فضل. مع حضرتك الشيخ محمود المصري أبو عمار. طيبين في الأول. أنتم صح السلام، ربنا يخليك وبارك في عمرك. الله يكرمك. تفضل. والله يا شيخ محمود أولا أنا أحبك في الله. حبك اللي زحتني فيه، ربنا يخليك. معلش الموضوع بس أنا كنت هعلق عليه، موضوع المقابر يعني اليوم العيد ده. الناس ما بتختارش إلا في اليوم ده. يعني قدامنا 305. صحيح. فيش الا اليومين العيد اللي تلاقي الناس زحمة فيه. سبحان الله. يعني ويا ريت رايحين للعظة اخ محمد. ايه؟ هم يا ريت رايحين للعظة والاعتبار. يعني اغلب اللي بيروحوا في العياد رايحين عشان مقضين الويك اند في القرافة، يعني اخبار حضرتك رايحين واخدين الفطير المشلتت والكحك والمحشي والمش عارف ايه، ورايحين هناك بقى وقاعدين هناك الله اكبر شغالين بقى. بارك الله فيك يا محمد. هلك استفسار اخر؟ طلب من حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. الله يبارك فيك. عايزك بس تدعو لوالدتي. نعم. ان هي والدتي والله سيلانة، يعني انا واخواتي في البيت وبتاع، انا والدي متوفي. ربنا يرحمها. سيلانة انت، يعني تدعي لها ان ربنا يسر لها الامور وانها ان شاء الله ان هي تحج ان شاء الله. ربنا يرزقها الحج ان شاء الله ويكرمها الجنة اخي محمد، وبارك الله فيك. ويجعلكم في ميزان حسناتها ان شاء الله. ربنا يدعو لها بتيسير الحج ان شاء الله. اسال الله عز وجل ينصر لها ولنا ولجميع المسلمين الحج رب العالمين. اللهم امين رب العالمين. شيخنا يعني كتابك لا تحزن وابتسم للحياه. نعم. لمن اهديته؟ والله اهديت الكتاب اولا لامتي التي احبها من كل اعماق قلبي، وقدمت في هذا الكتاب اهداء لاختي هدى المصري. الحقيقة دي كانت يعني كانت مفاجأة بالنسبة لها، هي أدخلت عليها السعادة جدا. أختي الله يديها الصحة ويبارك فيها رب العالمين ويزيدها رضا فوق الرضا وسعادة فوق السعادة. كل الأخوات المسلمات يا رب. وكل الأخوات المسلمات رب العالمين. ابتليت ابتلاء أخرى، هي الأخرى ابتلاء شديد جدا جدا جدا، يعني قد يكون أشد من الابتلاء اللي أنا ابتليت به. ورغم ذلك عندها كم من الرضا عن الله عجيب الشكل، عجيب بجد. ضغط انا اما اذهب لزيارتها وفقد ابو عمار المبتسم دائما، ربنا يبارك فيك، وهي مبتسمه دائما ربنا يكرمها يا رب، وطيبه وطيبه طيبه يعني فوق الوصف والله، ربنا يحفظها ويبارك فيها. انا اذهب اليها واقعد اجلس معها والله باخد دروس في الصبر والرضا منها سبحان الله. فكنت هذا الكتاب لما اتعمل يعني كنت اهديه للامه ولاخت هدى ولنفسي، لكن برضو كنت مركز ان انا اعمل لها اهداء خاص بيها. وفعلا كتبت لها الاهداء، وكانت مفاجاه بالنسبه لها لما شافت الكتاب، يعني بكت من الفرحه ما شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك دموع الفرح. دموع الفرح، دموع الفرح، دموع الفرح، يعني الدمع فعلا انا بقول ان هي يعني لا تنفك عن الفرحه اذا كان القلب راضيا عن الله. جاءت مصيبه فالانسان يعني قد هيبكي، والبكاء ده مقرون بالرضا بالنظر الى الثواب الذي يعطيه المولى عز وجل. يعني زوجة فتح الموصلي لما كانت ماشيه فاتكعبلت فصباعها اتقطع فابتسمت، فالجاريه اللي معاها قالت لها اتبتسمين وبعد ما اللي حصل لك ده؟ فقالت اخاطبك على قدر عقلك، انا هكلمك على قد عقلك، ان حلاوه اجرها انستني مراره قطعها. شوف الكلام العالي. قالت لها انا فاكره يعني يا قطع الصباع والدم اللي نزل دي صعبه، لكن حلاوه الاجر اللي انا بنتظره من عند الله عز وجل برضائي عن هذا الابتلاء نساني المراره اللي فيها. وعروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما قطعت رجله قال اللهم لك الحمد، ان كنت قد ابتليت فكم عافيت، وان كنت قد اخذت فكم اعطيت، وادم النعمه قبل النقمه، أعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. أي رضا هذا؟ أي رضا هذا؟ فالإنسان حتى لو أصيب بمصيبة هذه المصيبة قد يكمن فيها السعادة، وكما يقولون من المحن تأتي المنح. أمنا عائشة ابتليت في عرضها أو اتهمت في عرضها، اتهمت في عرضها وقالوا إنها فعلت وفعلت وهي بريئة، وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات حتى تتلى البراءة ولا تتلى التهمة، تتلى البراءة بتاعت أمنا عائشة إلى يوم القيامة. أليست هذه محنة؟ منحة؟ منحة في ثوب محنة. ولكن يعني سبحان الله فجاءت المحنة ولكنها تحمل بين طياتها منحة عظيمة. الإمام أحمد بن حنبل ألم يجلد الإمام؟ أما طفوه في الأسواق وضربوه وعذبوه ومع ذلك أصبح إمام أهل السنة والجماعة. سبحان الملك سيدنا يوسف عليه السلام يدخل السجن ثم بعد ذلك يمكن الله عز وجل له في الأرض. فشوف أحيانا بتكون المحنة هي عين المنح، هي عين المنح. سيخنا ومعنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك. بخير ربنا. تفضلي. لو سمحت عايز أسأل الشيخ كيف أوازن بين أن يكون عندي يقين أن ربنا هيغفر لي وبين أني لا أأمن مكر الله؟ نعم ربنا يبارك فيك يا رب أحفظك. حاضر. بارك الله فيك. طبعا الإنسان أستاذ محمد أختنا ربنا يحفظها سؤالها جميل جدا. نعم. الإنسان دايما يعيش بين الخوف والرجاء. نعم. أنا عندي خوف من ربنا، خايف يعني أنا أخشى من لا أدري الإنسان من أين يؤتى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يؤتى الانسان من حيث لا يحتسب، وقد يهلك الانسان بسبب ذنب صغير. ان الرجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في جهنم او يرفعه الله عز وجل بها في الجنه، عفوا في الجنه 70 خريفا. وفي روايه ثانيه يكتب الله له بها رضوانه اليوم القيامه. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله يهوى بها في جهنم 70 خريفا، وفي روايه يكتب الله عز وجل عليه بها سخطاء يوم القيامه. بكلمه واحد يدخل في الاسلام وبكلمه يخرج من الاسلام الى اخره. فالعبد يسير بين خوف ورجاء، هو يغلب جانب الخوف ما دام يعيش حي، خصوصا لو كان شابا، حتى ايه حتى لا يتجرأ على محارم الله. عندما تأتي سكرات الموت لابد أن يغلب جانب الرجاء حتى يلقى الله وهو حسن الظن بالله، لنص حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. الخوف كون أننا لا أأمن مكر الله عز وجل، أننا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء طبيعي. طيب كون أننا بقى في نفس الوقت حاسس أن ربنا أو عندي حسن الظن بالله أن ربنا هيغفر لي، ده من باب حسن الظن بالله. انا بخاف من ربنا وفي نفس الوقت انا عندي حسن ظن بيك يا ربي ان انت هتغفر لي وهترحمني وهتدخلني الجنه وتخليني في صحبه النبي وهتكرمني بالنظر الى وجهك. لا تعارض بين هذا وذاك ابدا. بالعكس اظن ان هذا يتفق مع هذا، ان انا يكون عندي خوف من ربنا ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، ما فيش اي تعارض بينهم بالمره. فضلت الشيخ ابو عمار، يعني مع بشاشه وجهك و كتبك ومؤلفاتك الحمد لله. لا تحزن وابتسم الحياة الحمد لله. معنا أيضا موسوعة كتبت فيها موسوعة الزواج الإسلامي. نعم. السعيد. نعم. فالسعادة في كل مؤلفاتك. نعم. الحمد لله رب العالمين. ماذا عن هذه الموسوعة وهذا الكتاب؟ والله الحمد لله رب العالمين. أنا يعني يمكن يعني بفضل سبحانه وتعالى لما حبيت أن أنا أبدأ في موضوع المصنفات، والحمد لله ربنا اكرمني بفضل الله سبحانه وتعالى وده توفيقه، يعني ليا حوالي 146 مصنف ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. يعني ده كان بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كان محتاج وقت طبعا طويل ومحتاج سهر ليالي، يعني زي ما بيقولوا من طلب العلا سهر ليالي، يعني كان محتاج جهد كبير جدا جدا عشان اقدر اعمل المصنفات دي. وكان من خلالها عايز اوصل معنى معين. المعنى المعين اللي عايز اوصله اولا يعني احنا كلنا طلاب جنة. نعم. عشان نوصل لجنة لابد ان تتوفر لدينا حاجتين. اللي ان انا اعرف ازاي امشي في طريق الجنة, وان يكون عندي في نفس الوقت, دي الحاجة التانية, قدوات اشوفها قدام عيني كواقع اقلدهم. فيبقى اذا لازم نتكلم عن طريق الجنة وازاي نوصل للجنة, وده كان من خلال مصنفات معانا زي رحلة الى الدار الاخرة, زي مثلا الزواج الاسلامي السعيد, ازاي نخلي بيتي اختيار الاسم شيخنا يعني الزواج الاسلامي السعيد. لان ممكن يكون زواج اسلامي. نعم. ولا يكون سعيدا اذا الزوجين ما عاشوش الاسلام. نعم. فعشان كده بيقول الزواج الاسلامي السعيد, هو لو كان اسلامي اكيد هيكون سعيد. تسمح لي نعرف المشاهدين ازاي نبني اسره سعيده. نعم. وعلى اسس اسلاميه. نعم. قويه ومتينه. والله الامر بسيط جدا, وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. بارك الله فيك. كتير من الشباب لما يجي يروح يتجوز يتقدم لخطبه اخت, فدايما يجي مثلا ايه يوم موقع على واحد تاني ويقول له اروح اقول لها ايه, اسالها في يوم التاني بقى ما شاء الله الراجل بقى زافي جدا, فيقول له خد بالك اول ما تروح اسالها حافظه قد ايه من القران, قرأت كتب ايه في التوحيد, عملت ايه مش عارف في كذا, درست فقه على يد مين, بتحضري مين من العلماء, سمعت كم شريط. الموضوع مش كده بالمره, الموضوع ما هواش كده بالمره. انا لما يجي اخ يقول لي اروح اقول لها ايه, هو يقول لي اقول له خليك على طبيعتك, ده رقم واحد. لكن خد بالك من حاجه, الموضوع ما هواش موضوع قريت ايه, الموضوع موضوع هتعيش ازاي. نعم. هنعيش على الاسلام ولا لا, يعني ترضي ان يكون المنهج الذي يحكم هذا البيت هو منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, دي اجابه واحده بس, ولا لا. لو قالت خلاص انت اللي حكمتي, يعني يقينا هتلبس حجاب, وهو اصلا هيتقدم لواحده لابسه حجاب. نعم. يقينا هتثبتي على الحجاب, يقينا هتصلي, يقينا البيت ده كله هيبقى عايش بما يرضي الله, عايش كده على مرضات الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما يا فرحتي بواحده حافظه القران, حافظه كتب التسعه, ولما يجي زوجها يكلمها تشخط فيه وتتطاول بلسانها عليه وتعلي صوتها عليه, بل يصل الامر الى انها ممكن عايزه بلا تشهر بيه او تتكلم عنه, او فين بقى منهج ربنا وفين هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. احنا نقول صلوا ونعود الى الزواج الاسلامي السعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك ويعزك يا رب العالمين. انت لله اقرب وعلى الطاعه ادوم وعن النار ابعد والى الجنه اقرب وعلى الطاعه ادوم والقران يحفظ باذن الله. كل ده ربنا يبارك في عمرك يا رب. بارك الله فيك. ولكن مثل ان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله. تنفع رساله في العيد دي. بالنسبه لفرحه العيد وكده, الواحد بس يعني يمكن شويه الحاجه دي قل شويه, ما بقاش حاسس بفرحه العيد خالص. نعم. مش عارفه ليه, يمكن بس عشان انا طبعي حساس شويه. ربنا يبارك. والسنه دي يعني اختي تزوجت فبقت عننا, ويعني اختي في الله قوي اللي هي يعني زي كده لغه العصر انتنت يعني. نعم. قربت تتجوز وخلاص, حاسه ان هي تبعد عني, خايفه تسافر وتروح السعوديه. نعم. فدي يمكن انا التزمت على ايديها, وهي دايما بتشدني لقدام, فيمكن يعني حاسه بجد ان كل احبابي بيبعدوا عني, وكمان غير ان انا حساسه قوي, فكل شويه حزن, ونفسي احس لو انا فعلا حاسه ان ربنا معايا قوي انا بتضايق نفسي, لان لو حاسه فعلا ان ربنا معايا عمري ما هحزن قوي كده. شفتي انت قلتي ايه؟ والله بارك الله فيكي. ربنا يبارك فيكي. انت ذكرت الداء والدواء في وقت واحد. نعم. احنا عايزين بس نوضح نقطتين يا استاذ محمد. اتفضل يا شيخ. ودي نقطه بوضحها لاخواننا وحبايبنا. نعم. ربنا يبارك فيهم يا رب. هل الصله بين الانسان واخوه المسلم او بين الاخت واختها المسلمه, هل هي صله مكان ولا صله ارواح؟ هي صله ارواح. انا بحب اخويا الاستاذ محمد, قد لا ارى اخي محمد ربنا يحفظه بالاسبوع والاسبوعين. نعم. لكنه في قلبي وانا اشعر به من غير ما اشوفه. بارك الله فيك. حتى ان الامام احمد رحمه الله رحمه الله واحد بيقول له يا امام والله اني لا احبك, حتى اني لاشتهي ان اراك في كل يوم على الاقل مرتين. فقال الامام لا تقل هذا, فان لي اخوه والله ما اراهم الا في كل عامين مره, وهم احب الناس الى قلبي. عشان كده بقول لبعض الناس, بقول له يعني ايه انت ممكن تكون بتحب الشيخ فلان ومصر انك لازم كل يوم تكلمه او كل يوم تشوفه, بقول له الموضوع مش كده خالص, قد احبك وتحبني ولا اراك ولا تراني, لكن صورتك في قلبي وانا بحبك وبدعي لك. يعني على سبيل المثال والله وليس الحصر, حبيبي في الله ربنا يحفظه ويبارك فيه, شيخي واستاذي دكتور زكي ابو سريع, الذي تعلمت منه الأدب وتعلمت منه أشياء كثيرة جدا. هذا الرجل العظيم الذي أحبه بجد من قلبي ممكن ما أكون ما شفتوش بقالي 3 سنين وهو من أحب الناس إلى قلبي. وهو يعلم هذا جيدا, من أحب الناس إلى قلبي, ودائما يعني أقدم له إهداءات في كتبي لأني تعلمت منه خير كتير. وهو وقف جنبي وقفة جامدة في يعني في بداية حياتي الدينية يعني لا أنساها له أبدا, وده من باب الوفاء. فليس معنى أن أنا بحب واحد يبقى لازم أشوفه كل يوم. فلو تزوجت أختك وتركت المكان فبقيت الأرواح, بقيت الأرواح, والحمد لله الاتصالات الآن سهلة جدا ويسيرة. نعم. ممكن تتصل بها كل يوم أو كل أسبوع وتتواصلوا وتتواصلوا فيما بينكم بالطاعة. وانت قلت العلاج في الآخر لو أنا حس أن أنا قريبة من ربنا كل ده هيون عليا. نعم. طب ليه ما نقربش من ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا مسألة القرب. قال واسجد واقترب. نعم. وقال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا, ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. نعم. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أنا والله بقول لأختنا ربنا يحفظها, أنا أحيانا أقوم أصلي ركعتين علشان أكون في أقرب موضع لحبيبي واسجد وابكي بين إيديه عشان أقول له أنت حبيبي. في أكتر من كده؟ وقد يستغرب من الناس هذا الكلام ويقول لي يا شيخ أنت هتتداروج بقى ولا والله ما هتداروش ولا حاجة, لكن فعلا أنا أحيانا أحس يعني يعني بحب شديد جدا جدا, مش احيانا على طول, لكن احيانا احس فعلا يعني بنشوه كده بالحب لله سبحانه وتعالى. احس ان انا محتاج الان اكون في اقرب موضع من رب سبحانه وتعالى. فهو ربنا اللي قال كده واسجد واقترب, فاقوم اقرب بان انا اسجد. نعم. ان انا اسجد, ولما اسجد احس براحه شديده جدا, احس براحه رهيبه سبحان الله. وانا اقعد بقى اناجي ربي اكلمه أقول له يعني لو كنت في ضائقة أقول له حبيبي والله يعني أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعف بعض أهل العلم, إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي, ده أنت حبيبي يا ربي, إما كنتش أنت ترضى عني أنا ماليش غيرك, فاهم إزاي؟ إما كنتش أفوز بحبك أنت أنا أي حب تاني غير حبك يا رب يعني لا يشغلني, إنما المهم إن أنت تحبني وترضى عني وتكون يعني مش غضبان عليا. دي معاني جميلة أختنا لفتت نظرنا ليها, إن من أعظم أسباب السعادة والبسمة إحساسك بالقرب من الله. شيخنا والله يعني إن عقارب الساعة تداهمنا وكلمات كثيرة وأسئلة وحوارات, ولكن فضيلة الشيخ محمود المصري يستعجلنا وقد حدد لنا وقتا معينا حتى والله يعني لو حبيت يعني شفاه الله وعفاه وحبيتني يعني نقعد مع حبيبنا ربع ساعة كمان ما فيش مشكلة. نستأذنك استاذ محمد بارك الله فيك, إلا إذا كان عندكم ارتباطات لا أستأذنك بس في فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين فاصل انتظرونا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم من جديد مع أخي وحبيبي الشيخ الداعية أبو عمار محمود المصري, أهلا بكم. ربنا يبارك فيك. أهلا بكم شيخنا, كنا بنتحدث عن الزواج الإسلامي السعيد. نعم. وهذا الكتاب الماتع. نعم. الذي قمت بتأليفه. الحمد لله رب. نتناول أسس الزواج الإسلامي السعيد. ربنا يبارك فيك. حتى يتأسس الشباب يعني. نعم. وتقوم أسرة سعيدة. آمين يا رب العالمين. والحقيقة طبعا في الكتاب يعني أنا تناولت الموضوع من قبل الجواز إلى تربية الأولاد على اساس يبقى الموضوع يعني ايه متكامل مع الناس. تناولت فيه موضوعات كتير جدا، الخطبه والعقد والزفاف والمخالفات التي تحدث في الافراح، حتى الطلاق نفسه تعرضت له، والزواج العرفي والزيجات المشبوهة التي انتشرت في هذا الزمان، والمشاكل الزوجية عرضت حوالي أظن 80 حل أو 100 حل للمشاكل الزوجية، وجيت عرضت فصل كامل للحياة الزوجية اللي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قبسات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي النبي كان بيحل المشاكل الزوجيه. حقيقه الحمد لله رب العالمين هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد ما اطلعت تقريبا على كل الكتب اللي موجوده عن الزواج في الاسواق بفضل الله سبحانه وتعالى، كتبت هذا الكتاب على اساس بفضل الله سبحانه وتعالى ان اقدر اتناول الموضوع كاملا من الالف للياء، من قبل الزواج، من قبل ما تختار الزوجه، لحد ما ربنا يكرمك بالذريه وتربي اولادك ازاي. فكان الموضوع الحمد لله رب العالمين كان موضوع الحمد لله موفق، حسابه يعني كان موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى. البيت السعيد يعني في نظري لابد يكون فيه تقارب بين الزوج والزوجه، تقارب روحي، بمعنى ان الزوج لو حب زوجته، وانا بقول ما فيش مسلم ما بيحبش اخت المسلمه، ودي زوجتك واختك المسلمه قبل ان تكون زوجتك، وبعدين دي وصيه النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الزوج كل ما يعني الشيطان وكده يقول له تاذي زوجتك تضايقها تزعلها يتذكر ان هي وصيه النبي صلى الله عليه، ودايما الانسان يحفظ وصيه من يحب، ومفيش حد عندنا احب من النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. الزوج يقين الله سيدنا محمد، الزوج لو حب زوجته مش هيسال حقوقك ايه وواجباتك ايه، والزوجه لو حبت زوجها مش هتسال حقوقي وواجباتي، لا الكل يسعى لاسعاد غيره. والامثله عندنا كثيره جدا جدا بقى من حياه الصحب الكرام، كيف ان يعني استاذنك قبل ان نتحدث عن حياه الصحابه نتناول هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود يا اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه، ربنا يخليك ويبارك فيك. احنا بنحبك جدا جدا جدا هنا، ربنا يبارك فيكم جميعا. على فكره اخويا اللي اتصل بيا وقال لي ان حضرتك موجود على قناه الحكمه دلوقتي، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ما شاء الله. والله سلامنا الاسره الكريمه كلها، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. سلامنا لاسره حضرتك الكريمه واخوك اللي اتصل بيك، ربنا والله بحب حضرتك جدا جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. بارك الله فيك. الله يخليك. عايزه اقول لك على حاجات كتيره قوي تدعي لي فيها. اتفضلي. انا عايزه حضرتك الاول تدعي لي بالذريه الصالحه. ربنا يرزقك يا رب الذريه الصالحه وكل من حرم الذريه، يا رب ربنا يرزقهم يا رب. هدى المصري ويرحم الحاجه، ويا رب يا رب يشيلك الحاجه يا رب. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. جزيت الجنه يا اختي وبارك الله فيك يا رب العالمين. اشكرك على هذا الاتصال الطيب. الله يبارك لك يا شيخ محمود. حاضر والله سأدعو لك ان شاء الله، وادخل لك هذه الدعوه بظهر الغيب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. بارك الله فيك. احبائك كثر يا شيخنا. الحمد لله لنا الناس كلها والله الحمد لله رب العالمين، وبنتمنى الخير لكل المسلمين ولا ننساهم ابدا من دعائهم. والله ولا حاس محمد صارب لها. تفضل شيخنا. والله وانا اقسم بالله عز وجل والله يشهد على هذا القسم اني لا تمر علي اي صلاه اصليها الا وانا ادعو لكل المسلمين والمسلمات. والله لا تفوتني هذه الدعوه ابدا، يعني قبل ان ادعو لنفسي والله ادعو لكل مسلم ومسلمه. نعم. وانا وبعدين سبحان الله وبعدين عندنا بقى يعني ثمره جميله، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمسلمين للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له كتب الله عز وجل له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. الله اكبر. يعني مجرد ان انا اقول اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والاموات يكتب لك بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فتخيل بقى كم مليار حسنه في دعاء، في دعاء واحد. يعني الناس المفروض انها تعلم كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. احنا نتعامل مع رب كريم عظيم حليم ودود رحيم، يعني بيعطينا كل اسباب دخول الجنه، لكن من يترك الباب؟ من يترك الباب؟ يعني ساعات اقعد اقرا كده حديث النبي عليه السلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما. الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولادته امه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهو كل الاحاديث دي. فاقول امال مين اللي هيخش النار؟ يعني واخد بالك؟ رغم كل الفرص دي العظيمه دي كلها، والا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ورغم ذلك في ناس هتخش النار. تخيل ده إنسان لم يتعرض لرحمة واحدة من رحمة الله، يعني ما فكرش ياخد بأي سبب شيء. حسنا ده ربنا بيقول لك يعني عبدي تقرب مني شبرا أتقرب إليك ذراعا، تقرب إليه ذراعا أتقرب إليه، ائتني تمشي آتيك هرولة، في أكتر من كده؟ ورغم ذلك قل من الرؤوف الرحيم. سبحان الملك تعالى. سبحان الملك. نرجع لموضوع البيوت السعيدة السعيد. يعني بقول سعادة البيوت ما هياش بكثرة المال. أنا كنت يعني زي ما قلت حاجة، كنت أعيش مع والدي ووالدتي، والوالد كان ظروف المادية بسيطة جدا، أبسط من البساطة، ورغم ذلك آمين يا رب العالمين. ورغم ذلك أنا أظن أني كنت أسعد حالا من الآن. سبحان الله. الآن وأنا أمتلك المال لم أكن في السعادة التي كنت فيها مع أمي، وإحنا قاعدين أنا وأمي وأبويا وأخواتي البنات، لأن أنا الابن الوحيد. يعني وكنا أسعد حالا، كنا قاعدين على الطبلية دائما في سعادة. شيخنا والله الحمد لله رب العالمين. نتلقى هذا الاتصال الهاتفي بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. والله وحشنا والله. والله أنت أكثر، ربنا يبارك فيك. اللي أنت بتشتغلش فيهم والله وحشتني جامد. ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يخليك. ادعي لي يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك يا خالد. ادعي لشروق بنتي اللي ربنا يحفظها يا رب. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويحفظها. طلبت منك العدية في قناة الرحمة. ونسيتني. ده أنت بقى ماشي ورايا. أنت بقى طيبة. بالنسبة متتبعك يا شيخ. ما شاء الله بحبك والله. ربنا يبارك فيك يا حسن. ربنا يخليك يا رب. ربنا يحفظك. وبس في مساله بس، ربنا يبارك فيك على تكبير العيد، هل يجوز ان احنا نقول جهرا ولا سرا؟ هو لا خلص يعني كل سنه وانت طيب. ربنا يحفظك يا حسن ويبارك فيك يا من. ربنا يبارك فيك يا رب. يعني ربنا يبارك فيه. طبعا بالنسبة للتكبيرات الأعياد، كان طبعا كما نعلم في الأعياد كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة في عيد الأضحى بالذات كمان كانوا يخرجون إلى الأسواق ويكبرون ويهلل الناس ويكبرون ويتكبرون. نكمل موضوع السعادة الزوجية. فإحنا بنقول البيوت السعيدة، كنت تحدث عن وأنت في بيت أبيك والآن. يا سبحان الله، كنت اشعر بنشوه وسعاده. وكانت ام الله يرحمها كانت تقول لي كلمه ما انساها، كانت تقول لي والله يا حبيبي هيجي عليك يوم وتشتاق لقعده الطبليه دي. وفعلا انا فعلا مشتاق لقعده الطبليه دي، القعده البسيطه. عارف يا سيدي محمد، انا اسعد جدا لما ادخل بيت انسان فقير واقعد معه الطبليه، وانس جدا بالقعده دي. وقد استوحش لما ادخل بيت فخم جدا او قصر فخم جدا، قد استوحش. ان دائما انا حياتي عموما بطبيعتي يغلب عليها البساطه. نعم. احب البساطه جدا واحب التواضع جدا ويعني واتمنى ان اكون بسيطه ومتواضع، لكن انا بحب الحياه دي واحب البساطه في الحياه. زي كده لاني دايما احب الريف. نعم. يعني احب الخضره والميه والريف والبساطه والهدوء. ويمكن انا طبيعه حياتي رومانس شويه. شيخنا انت ولدت فين يا شيخ؟ انا ولدت في، يمكن هم بقى يحبوا يعرفوا المعلومه دي، انا اتولدت في منطقه الضرب الاحمر في القاهره. نعم. في منطقه زرع النوى. وسامحني هو العنوان بتاعي يعني حتى اسمها زرع. زرع النوى. انت بتحب الخضره. بس الختامه بتاعتها بقى حاجه تانية. النوى يا شيخنا هي كلها نخل. لا اصل انا يعني انا ولدت في بيت رقم 9 حاره زرع النوى زواء سوق الغنم او سوق الغنم. بالتحديد في البيت ده انا اتولدت في البيت ده وقعدت فيه لحد ما بقى عندي 5 سنين. سوق الغنم يا شيخنا، الغنم دي كلها بركه طبعا. تربيتها هي يعني نعم تعلم الرحمه، هي يعني صناعه الانبياء، لعل لها دلاله مهنة الانبياء. نعم لعل لها دلاله. ربنا يبارك فيك، انت يعني تصيرتها وشفتها يعني. ربنا يحفظك. اني فعلا انا كنت عايش في مجتمع بسيط جدا. ضرب الاحمر منطقه معروفه في القاهره انها منطقه شعبيه وجميله. نعم. وكده يعني انا نشات هناك، قعدت هناك لحد ما عندي 5 سنين ونص. وبعد كده يعني عزلنا وعشنا بقى في مصر القديمه، قعدنا هناك لحد فتره يعني اظن ممكن تكون بعيده شويه، قعدت بس قعدنا فيها فتره كبيره يعني، قعدنا سنوات طويله يعني اغلب سنين عمري كلها نشاتها في مصر القديمه. وبعد كده انتقلت لاكثر مكان الى شرفنا بان تكون قريبا منا يا شيخنا. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا رب العالمين. فالحقيقه يعني ايه؟ يعني سبحان الله بنقول سعاده البيوت ما هياش بكثره المال. ولا احنا لو عملنا اسس للزواج السعيد، واحد اثنين كده يعني. الاختيار. والنبي وضح لنا الاسس دي. تنكح المراه الاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها. اول اساس فاظفر بذات الدين تربت ذلك. يبقى انا اخترتها على اساس الدين. طب يا عم الشيخ انا عايزها برضو جميله، ماشي مفيش مشكله، اختارها جميله حسيبه نسيبه غنيه، بس يكون الاساس اللي انت بتبني عليه هو الدين. يعني لا مانع انها تكون حسيبه ونسيبه وجميله، بس يكون الاصل فيها ايه؟ التدين. لان جميله من غير دين وبال عليك، حسيبة ونسيبة وغنية من غير دين برضو وبال عليك. نعم. إنها هتتفاخر عليك بحسبها ونسبها ومالها، هتتفاخر عليك بجمالها. إنما لما تكون دينة لا تتفاخر عليك لا بجمال ولا بمال ولا بحسب ولا نسب، بل تكرس كل هذا لإسعادك. ودي حقيقة فعلا، وجدنا زوجات شالوا أجوازهم ما شاء الله، مش شالتهم على الأرض كده يعني، ما شاء الله سعادته وقفت وراه. وأكبر مثال لنا خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الوفية، وما ذكرنا خديجة إلا ذكرنا الوفاء. المعنى الجميل ده، زوجة وفية ما شاء الله، وقفت ورا النبي وسندته وساعدته، ومع أول لحظة بيقول لها فيها زملوني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف الوقفة الجميلة دي، إنك لا تحمل، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. ومع وفاء خديجة وهذا الاتصال الهاتفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم طيبين. الله يبارككم طيبة، ربنا يحفظك. بارك الله فيك. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. أمدالي بس عند حضرتك دعاء. أموري تحت أمرك. والدتي متوفية وكده ونفسي حضرتك لازم. ربنا يا رب يرحمها ويرحم والدتي يا رب رحمة واسعة رب العالمين. ربنا يرحمها رحمة واسعة رب العالمين، ويلحق بها على خير إن شاء الله في بعد عمر طويل مليء بالطاعة إن شاء الله، يلحق بها في جنة الفردوس إن شاء الله. آمين. وأنا بالمناسبة دي على فكرة بارك الله فيك يا أخت سائلة، أقول لإخواننا المشاهدين كلمة أول مرة أقولها على قناة عموما يعني. سبحان الله، أنت دائما تؤثر الحكمة. أنا قلت برضو مفاجأة من يومين برضو كنت يعني، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظ كل القائمين على هذه القناة المباركة. جزاك الله خير. أنا قبل موت أمي بأيام كنت بضحك معها وأدعيبها، وأنا دائما كنت كثير الضحك مع أمي، أحب أضحك معها وأهزر معها مع كل الناس يعني. الله يبارك فيك ربنا يحفظ. لكن أمي كان لها النصيب الأوفر الحمد لله. بضحك معها بقول لها ست الكل أنا خايف يوم القيامة بقى أتوه منك ولا أتوه مني، ما تيجي نعمل لبعض معاد يسموه إيه؟ راندفو. راندفو، نعمل معاد كده غرامي بيني وبينك ونتقابل يوم القيامة. قلت له ماله يا حبيبي، نعمل راندفو. حتى والدتي كانت ربنا يرحمها كانت ما شاء الله كانت إيه يعني، عارف كانت كل اللي أنا عايزه ما دمت ما بكتوش منها معصية، كانت ما شاء الله موافقانة على طول خط. درجة مرة من المرات بس يا ريت تذكرني بالموعد ده، في مرة من المرات بضحك معاها فبقول لها أمي إحنا ست الكل بقى عايزك بقى تقعدي معاها بقى كده ونتثقف. قالت له ماله يا حبيبي، هي كانت راضية يعني ربنا يرحمها كانت أمية. قالت له ماله يا حبيبي أتثقف؟ قلت لها طب يا ست الكل هشغلك شريط ونقعد نسمع مع بعض كده إيه ونتعلم حاجة. قالت لي حاضر. وكان الشريط ده على ما أذكر كان للشيخ أحمد القطان ربنا يحفظه. الشيخ أحمد القطان كان ليه ما شاء الله خطب، هو عنده انفعالات جميلة جدا. نعم. وتحس كده بأن يعني رجل يحمل هم الدين ربنا يحفظه، فعمال بيتكلم، فسواء بيتكلم بلغة عربية. نعم. والدتي الله يرحمها ما كانتش تفهم في اللغة العربية خالص يعني، وانا بقى مش واخد بالي بقى، وعمال هو عمال يزعق ولقد كان ومش عارف ايه ومنفعل، وهي عماله تقول لا اله الا الله لا حول ولا قوه سبحان الله، فلقيتها انفعلت انفعالات زايد قوي عن اللزوم. فبقول لها ست الكل انت فاهمه حاجه؟ قالت لي والله ولا حاجه يا حبيبي. قلت لها عشان كده لا حول ولا قوه سقطت التسبيح. يعني فعمالها تسبح وتحوقل ولا حول الله رحمه وهي الله وهي شغله وامهات المؤمنين. المهم فانا ايه فبدردش معاها فبقول لها ايه رايك بقى ناخد معاد كده مع بعض نرجع للراندفو. للراندفو. فقالت له ماله حبيبي؟ قلت لها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ادى موعد للانصار على حوض النبي موعدي معك على حوض النبي. قالت له ماله حبيبي؟ فزي ما تقول ايه يعني ضربت موعد بيني وبين امي على حوض النبي عليه الصلاه. ولذلك بعد موت على طول يا رب العالمين بعد موت على طول بفضل الله سبحانه وتعالى جددت النية بقى. نعم. ان يا رب اي محاضرة لي اي درس اي خطبة اي حاجة اي كتاب اعمله اي حاجة اعملها لديني يا رب اجعلها في ميزان حسنات امي، وانا اعلم كرم رب سبحانه وتعالى ما دمت جعلتها في ميزان حسناتها فكأن المولى عز وجل هو يقول هي لك ولها يعني. نعم. لان ربنا اكرم مني ومنها سبحانه وتعالى. فيعني جعلتها في ميزان حسناتها ليثقل ميزان حسنات أمي ويثقل ميزاني في نفس الوقت، حتى نلتقي مع بعض في درجة واحدة وفي مكان واحد وفي مكان واحد وفي آن واحد بفضل الله سبحانه إن شاء الله تعالى. نعم. ومعنا هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. بس قلت اتصل عايد على الشيخ محمود. كل سنة وانت طيب. طيب. ربنا يحفظك. طيب. ينفعنا بعلمك. الله يبارك فيك. ويخليك للإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك. ويفيدنا أكثر وأكثر بعلم إن شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ويا ريت بعد كده معلش أنا ليا عندك يعني سؤال وعتاب بس مش دلوقتي، أنا قلت بس عايد عليك. طيب. إن شاء الله أتصل بيك بعد كده بإذن الله. بارك الله فيك يا أخي. طيبين. شكر الله لك. بارك الله فيك. ربنا يحفظك. هو اكيد يعتبر عشان التليفون يعني هم الناس يعني برضو لازم يعذرونا صعب يعني. يعذرونا في حاجه انا الناس كلها تعلم ان انا ليا ظروف خاصه في صوتي، انا عندي مشاكل جامده جدا في صوتي واعاني منها من سنوات طويله. فالدكتور اللي هو بيعمل لي العلاج بتاع الصوت هو نفسه بيقول لي انا طبعا بقالي فتره منقطع عن علاج الصوت لان ما فيش وقت خالص اروح اعمل جلسات تخاطب عشان صوتي. فيعني هو الدكتور نفسه بيقول لي إيه انت اللي زيك المفروض ما يتكلمش خالص، كل كلماتك في ميزان حسناتك. فيعني التليفون بيبقى مقفول فتره كبيره او احيانا بيكون مقفول فتره لوقت كبير، هم بيظنوا ان احنا وسامحوني يعني بيظنوا ان احنا بنتقل عليهم مش عايزين نرد. هما ما يعرفوش ان احنا عندنا في اليوم تصوير اكتر من مرة وتحضير اكتر من مرة، وغير الكتب اللي نعملها، غير الكتب اللي جيبوا لنا اخوة عشان نراجعها، وغير ظروف اسرتك وبيتك ليهم حق عليك، ووالدي ليه حق عليا، واخواتي ليهم حق عليا، وجيراني والناس دي كلها ليهم حق. فهم ما يعرفوش ان اليوم هو 24 ساعة مطلوب مني انام واكل واشرب واشوف زوجتي واولادي وناسي ودعوتي ويعني وفي نفس الوقت شيخنا يعني الاتصال هيستفيد منه فرد. نعم. اما يعني درس علم على قناه فضائيه انا لا افضل المصلحه الشخصيه، انا افضل المصلحه العامه. نعم. يعني بقول ايه يعني حتى مره اذكر لما كنت بدي درس في مسجد العزيز مره الاخوه قالوا لي انت بقالك يومين قافل تليفونك، قلت له والله عشان احضر المحاضره اللي جايه اديها لكم دلوقتي. انت لو جيت لكم وهم بييجوا من اخر الدنيا كان ما شاء الله كان في مسجد العزيز كان يعني ربنا يبارك كان بيجي عدد كبير، كان منهم ناس بييجوا من محافظات. نعم. لدرجه اعرف منهم كان خمس اسر، اخ بيقول لي احنا خمس اسر بنجي لك كل يوم ثلاث بطياره من اسوان مسجد العز بالله، مسجد العز بالله الزيتون اللي في الزيتون ما شاء الله مشهور. فقلت يا جماعه طب لو الراجل ده جاب طياره من اسوان وجه وحضر الدرس، وقلت له انا اسف ما حضرتش درس، هيسامحني؟ هيزعل طبعا مني. نعم. انما لو ما ردتش على الاخ اكيد هيسامحني، انما ده جاي من اسوان وفي منهم اللي بيجي من اسكندريه واللي اسماعيليه وغيره، فما بالك بملايين المشاهدين. فقلت يعني ايه، قلت يعني ارجو يسامحونا معلش، وان كان مثلا احنا مضغوط علينا اعلاميا ومحتاجين نفرغ وقت عشان الدروس دي، ففي الحمد لله دعاء عندهم وقت الحمد لله واسع جدا، ومشايخنا في الازهر وغيرنا وغيرهم كتير يعني ممكن يردوا على الاسئله دي الحمد لله، ويكفونا هذه المؤنة ان شاء الله يعني ربنا يبارك ويتقبل منا ومن صالح الاعمال. الله فيك يعني والله ان الجلسه معك طيبه وممتعه، وهناك العديد من المؤلفات يعني ما يزيد عن 140 كتاب الحمد لله رب. مش عارف اتناول انهي كتاب فيهم، ولكن انا تناولت يعني اكثر الكتب سعاده وابتسامه. نعم. ورغم اني اعرف ان هناك العديد ايضا من الشرائط التي قمت بالقائها في صوره محاضرات ونشرت وكان لها انتشار واسع وكبير الحمد لله رب. اختها وقفه مع النفس، كم من آلاف من الأخوات التزم لهذا الشريط، وهناك شريط حوار مع سائق، ونعلم أن هذه الفئة الطيبة يعني كم منهم التزم مع هذا الشريط وكم منهم اهتدى، ومن الركاب أيضا الذين يسمعون هذا الشريط في سياراتهم. أيضا شريط آخر يا شباب حي على الصلاة، كم من الشباب دخل المساجد بسبب سماع هذا الشريط. كل هذه المؤلفات وكل هذه المحاضرات هي في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ الداعية أبو عمار محمود المصري، بارك الله فيك وبارك في علمك وجوزيت الجنة ونفع الله بعلمك. شيخنا يعني أنا حريص على وقتك، احنا يعني عندنا الجلسة ممكن تكون مفتوحة كثير، ولكن أنا حريص على وقتك وإن احنا نروح نشوف والدنا ربنا رب احفظك جد عمار نعم بارك الله فيك الله وفي أهلك وأولادك آمين يا رب. ويعني لا يسعني إلا أن أشكرك في نهاية هذا اللقاء وأقول لك ولمشاهدي كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ختام عيد الفطر المبارك عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات والسلام. وقبل أن أختم وأقول السلام عليكم معي أخي أبو عمار يقول لكم كلمة عايز أقول كلمة صغيرة خالص أقول لإخواننا وحبيبنا بالله عليكم عشان نبقى عيد لينا ولكل وعشان كلنا نسعد ونبتسم ونفرح ونحس بالفرحة مالية قلوبنا بالله عليكم حاول كل واحد كل واحدة ندخل السعادة على اللي حوالينا لو أخ قاعد دلوقتي وأخت قاعدة دلوقتي والأب قاعد جنبيكم أم الأم قوموا دلوقتي وقبلوا أيديهم وادخلوا السعادة والفرحة عليهم هتسعدوا أنت نفسكم ولو زوج قاعد دلوقتي قوم قبل زوجتك وقبل أولادك ودخل السعادة عليهم ولو ما حدش قاعد جنبك خالص يعني ربنا يبارك فيك حاول بكرة دخل السعادة على طفل يتيم في ملجأ أيتام أو على طفل مريض بمرض السرطان أو أي طفل أو أي مريض إن شاء الله هتحس أنت نفسك بالسعادة ربنا يجزيكم عنا كل خير ويبارك فيكم وسامحونا عدناكم معنا كتير جزاكم الله خيرا وكل عيد وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وننتقل لأخي محمد ربنا يحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تحزن وابتسم للحياة لا تحزن وابتسم للحياة هذا عنوان كتاب فضيلة الشيخ أبو عمار محمود المصري وهي آخر جملة أختم بها هذا اللقاء وأقول لا تحزن وابتسم للحياة واجعل كل أيامك أعياد في عيد جديد نلتقي والعيد فرحة وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.